سمحت شيخ، يقول السائل: هل يدخل التمثيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أم لا؟ نرجو التوضيح. يدخل في ذلك، من يتشبه بأبي جهل أو بعثمان بن ربيعة أو بأبي لهب أو ما أشبه هذا يدخل فيه، لا يجوز التمثيل حتى بالمسلمين، لا يجوز، لأن يعني التمثيل شرك، وإذا تشبه بأعداء الله صار الخطر أعظم، نسأل الله العافية. الواجب الحذر من التمثيل، ويمثل الناس عمر بن عبد العزيز او عمر بن الخطاب او عم يسمي نفسها ابا جهل او عثمان بن ربيعه او ابا لهب او كل هذا لا يجوز، لانه كذب. ثم تمثيل نفسه باعداء الله هذا خطر عظيم، نسال الله العافيه. اذا كان يرى انه يعمل يستجيز عمل ابي لهب او يستجيز عمل ابي جهل او ما اشبه ذلك ويرى انه جائز، هذا يدعي الاسلام، فلا يجوز التشبه به، نسأل الله العافية.